لما تطير فوق مدينة نيويورك تشوف تضاريس مدينة نيويورك. فبدت منك الجميل صراحة فيها هذيك الأيام إنه طبعا شركة إلكترونيات شركة يعني الإجراءات فيها ناضجة جدا وكانت صراحة محطة تعلم جيدة، ومارست فيها تقريبا يعني وهذا من النادر كل المواد اللي درستها تقريبا في البكالوريوس كهندسة حاسب، يعني كنا حتى القطع لحمها يعني في قضية كاباسيتر في قضية الشغلات هذه كلها، باقي الألوان حقت الكاباسيتر يعني استل أذكر بعض منها. فهذا على موضوع الريزستر تقصد ريزيستنت سوري ايه ريزيستنت طيب مقاومة. يعني ما شاء الله كمبيوتر إلكترونيكس وكل شيء وش جاب الأمن السبراني للموضوع؟ كيف دخلت من مشبهات وإلكترونيات وريزيسترز إلى أمن سبراني؟ مجالين مختلفات.